وأما الجزء الأول من صفحة الأعشى صفحة 239 وغط الطرف عن الباطل ووط أهامة عدو الله بالأشد فالأشد والآكد فالآكد وإسلام النفس لله عز وجل في ابتداء رضاه. لابد الآن من قول ينفع إذا ضر السكوت وخيف غب وضه. ولقد أشدك من أفاء ضلتك وصفاك من أحيا مودتك بعتابك وأراد لك الخير في من أثر البقاء معك. ما هذا الذي تسول لك نفسك ويدوي به قلبك ويلتوي عليه رأيك ويتخاوص دونه طرفك ويسري فيه ظعنك ويتراد معه نفسك وتكسر عنده صدعاءه ولا يفيد به لسانك؟ أعجمه بعد إصلاح؟ أتلبيس بعد إيضاح؟ أدين غير دين الله؟ أخلق غير خلق القرآن؟ أهدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم سوء مثلي تمشي له الضراء ويتدب الخمر؟ أم مثلك ينقبض عليه الفضاء ويكسف عن في عينه القمر؟ ما هذه القعقعة بالشام وما هذه الوعواء باللسان؟ إنك والله جد عارف باستجابتنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبخروجنا عن أوطاننا وأموالنا وأولادنا وأحبتنا هجرة إلى الله عز وجل ونصرة لدينه في زمان أنت فيه في كن الصبر وخدر الغرارة وعنفوان الشيبة غافل عما يشيب ويريد. لا تعي ما يراد ويساد ولا تحصل ما يصاب ويقاد سوى ما أنت عليه سوى ما أنت جار عليه إلى غاياتك التي إليها عدل بك وعندها حط رحلك غير مجهول القدر ولا مبحوث الفضل. ونحن في أثناء ذلك نعاني أحوالا تزيل الرواسي وتقاسي أهوالا تشيب المواصي خائضين غمارها راكبين تيارها نتجرع صباها ونشرج عيابها ونحكم أساسها ونبرم أمراسها والعيون تهدج بالحدث والأنوف تعطس بالكبر والصدور تستعر بالغيظ والأعناق تتطاول بالفخر والشفار تتشحذ بالمكر والأرض دميت بالخوف. لا ننتظر عند المساء صباحا ولا عند الصباح مساء ولا ندفع في نحر امرئ إلا بعد أن نحصي الموت دونه ولا نبلغ مرادا إلا بعد الإياس من الحياة عنده. فأدين في جميع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأب والأم والخال والعم والمال والنشب والسد واللبد والهلة والبلة بطيب أنفس وقرة أعين ورحب ورحب أعطان وثبات عزائم وصحة عقول وطلاقة أوجه وطلاقة أوجه وطلاقة ألسن هذا مع خفيات وأسرار ومكنونات وأخبار كنت عنها غافلا ولولا سنك لم تكن عن شيء منها ناكلا. كيف وفؤادك مشحوم وعودك معجوم والآن قد بلغ الله بك وأنهض الخير لك وجعل مرادك بين يديك وعن علم أقول ما تسمع فارتقب زمانك وقلص أردانك ودع التقعص والتجسس لمن لا يضلع لك إذا خطأ ولا يتزعزع عنك إذا عطى. فالأمر غض والنفوس فيها مض وإنك أديم هذه الأمة فلا تحلم لجاجا وسيفها العظم فلا تنبت إعوجاجا وماؤها العذب فلا تحل أجاجا. والله لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فقال لي أبا بكر هو لمن يرغب عنه لا لمن يجاهش عليه ولمن يتضاءل عنه لا لمن يتنفذ إليه وهو لمن يقال هو لك لا لمن يقول هو لي. ولقد شاورني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصهر فذكر في الديانة من قريش فقلت أين أنت من علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني أكره لفاطمة ما يعد شبابي وحداثت سني. فقلت له متى كنفته يدك ورعت عينك وحفت بهم البركة وأسبغت عليهم النعمة مع كلام كثير خاطبت به رغبة فيك، وما كنت عرفت منك في ذلك لا حوال ولا لواج، لوجاء، لا حوجاء ولا لوجاء. فقلت ما قلت، وأنا أرى مكان غيرك وأجد رائحة سواك، وكنت إذ ذاك خير لك منك الآن لي، ولئن كان عرض بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ها في هذا الأمر فلم يكن معرضا عن غيرك، وإن كان قال فيك فما سكت عن سواك، وإن تلجلج في نفسك شيء فهلم، فالحكم مرضي والصواب مسموع والحق مطاع، ولقد نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وهو عن هذه العصابة راض وعليها حذر، يسر ما سرها ويسوء ما ساءها ويكيد ما كادها ويرضيه ما أرضاها ويسخط ما أسخطه ويسخط ما أسخطها. أما تعلم أنه لم يدع أحد من أصحابه وأقاربه وسجرائه إلا أمانه بفضيلة وخصه بمزية وأفرده بحالة؟ أتظن أنه صلى الله عليه وسلم ترك الأمة سدى بددا، عباهي المباهل، طلاحي مفتونة بالباطل مغبونة عن الحق، لا رائد ولا زائد ولا ضابط ولا حائض ولا ساقي ولا واقي ولا هادي ولا هادي، كلا والله ما اشتاق إلى ربه تعالى ولا سأله المصير إلى رضوانه وقربه إلا بعد أن ضرب المدى وأوضح الهدى وأبان الصور وأمن المسالك والمطارح، سهل المبارك والمهايا، وإلا بعد أن شدح يا فوخ الشرك بإذن الله وشرم وجه النفاق لوجه الله سبحانه وغدع عنف الفتنة في ذات الله والتفل في عين الشيطان بعون الله وخضع بملء فيه ويده بأمر الله عز وجل. وبعد، فهذه المهاجرون والأنصار عندك ومعك في بقعة واحدة ودار جامعة، إذا استقالوني لك وأشاروا عندي بك فأنا واضع يدي في يدك وصائر إلي رأيهم فيك، وإن تكن الأخرى فادخل فيما دخل فيه المسلمون وكن العون على مصالحهم والفاتح لمغالقهم والمرشد لضالاتهم والراجع لغوايتهم، فقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى والتناصر على الحق، ودعنا نقضي هذه الحياة الدنيا بصدور بريئة من الغل ونلقى الله تعالى بقلوب سليمة من الضعن. وبعد، فالناس سمامة فارفق بهم وأهن عليهم ولن لهم، ولا تشق نفسك بنا خاصة وتجرع الماء ممزوجا بدم، وحينئذ تأسى على ما مضى من عمرك ودارج قوتك، فتود أن لو سيقت بالكأس التي أبيتها وضدت إلى حياتك التي استهويتها، والله تعالى فينا وفيك أمر هو بالغ وغيب هو شاهده وعاقبة هو المرج لضرائها وبرائها، وهو الولي الحميد الغفور الودود. قال أبو عبيدة: فتمشيت مترنم متزملا أنوء كأنما أقطع على رأسي فرقا من الفرقة وشبقا على الأمة، حتى وصلت إلى علي رضي الله عنه في خلاء فأبسسته بثي كله وبرئت إليه منه ورفقت به، فلما سمعها وعاها وصرت في مفاصله حمياها وصلت في مفاصله حمياها، قال: حلت معلوطة وولت مخروطة، وأنشى يقول: إحدى لياليك في هيشي هيشي لا تنعم الليل بالتعريشي. نعم يا أبا عبيدة، أكل هذا في نفس القوم ويحسون به ويصطبغون عليه؟ قال أبو عبيدة: فقلت: لا جواب لك عندي، إنما أنا قاضي حق الدين وراتق فتق المسلمين وساد سلمة الأمة، يعلم الله ذلك من جلجان قلبي وقرارة نفسي. فقال علي رضي الله عنه: والله ما كان قعودي في كن هذا البيت قصدا للخلاف ولا إنكارا للمعروف ولا ذراية على مسلم، بل لما قد وقذني به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراقي وأودعني من الحزن لفقده، وذلك أنني لم أشهد بعده مشهدا إلا جدد علي حزني وذكرني شجنا، وإن الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره، وقد اعتكفت على عهد الله أنظري فيه وأمع ما تفرق، رجع ثواب معد لمن أخلص لله عمله وسلم لعلمه ومشيئته وأمره ونهيه، على أني ما علمت أن التظاهر علي واقع ولا عن الحق الذي سبق إلي دافع، وإذا قد أفعم الوادي بي وحجد النادي من أجلي فلا مرحبا بما أساء أحد من المسلمين وسرني، وفي النفس كلام لا سابق عقد وخالف عهد. لشفيت غيظي بخنصري وبنصري وخضت لبته بأخمصي ومفرقي، ولكنني ملجم إلى أن ألقى الله ربي وعنده أحتسب ما نزل بي. وإني ذاهب إلى جماعتكم مبايع صحبتكم صائر على ما سألني وسركم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال أبو عبيدة: فقعدت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقصصت عليه القول على غرة ولم أحتذر شيئا من حلوه ومره، وبكرت غدوة إلى المسجد. فلما كان صباح يومئذ وإذا علي مخترق الجماعة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فبايعه وقال خيرا ووصف جميلا وجلس زميتا واستأذن للقيام، فمضى وتبعه عمر مكرما له مستأثرا لما عنده. فقال علي رضي الله عنه: ما قعدت عن صاحبكم كارها ولا أتيته فرقا ولا أقول ما أقول تعلا، ولإني لا أعرف منتهى طرفي ومحط قدمي ومنزع قوسي وموقع سهمي، ولكن قد أزمت علي فأسي ثقة بربي في الدنيا والآخرة. فقال له عمر رضي الله عنه: كفكف غربتك واستوقف سربك ودع العصا بلجائها والدلاء على غشائها، فإن من خلفها ورائها، إن قدحنا أو أورينا وإن متحنا أورينا وإن قرحنا أدمينا. ولقد سمعت أماثيلا التي لغزت بها عن صدر أكل بالجوى، ولو شئت لقلت على مقالتك ما إن سمعته ندمت على ما قلت، ودعمت أنك قعدت في كن بيتك لما وقذك به رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقده، فهو وقذك ولم يقذ غيرك، بل مصابه أعظم وأعم من ذلك، وإن من حق مصابه أن لا تضع شمل الجماعة بفرقة لا عاصم لها ولا يؤمن كيد الشيطان في بقائها. هذه العرب حولنا، والله لو تداعت علينا في صبح نهار لم نلتقي في مسائه، وزعمت أن الشوق إلى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره، فمن علامة الشوق إليه نصر سبيله ومؤازرة أوليائه ومعاونته، وزعمت أنك عكفت على عهد الله تجمع ما تفرق منه. فمن العقوف على عهد الله النصيحة لعباد الله والرفع على خلق الله وبذل ما يصلحون به ويرشدون عليه. وزعمت أنك لم تعلم أن التظاهر وقع عليك وأي حق اللطة دونك. قد سمعت وعلمت ما قال الأنصار بالأمس سرا وجهرا، وتقلبت عليه بطنا وظهرا، فهل ذكرت أو عاشرت بك أو وجدت رضاهم عندك؟ هل قال أحد منهم بلسانه إنك تصلح لهذا الأمر أو أومأ بعينه أو هم في نفسه؟ أتظن أن الناس ضلوا من أجلك وعادوا كفارا زهدا فيك وباع الله تحاملا عليك؟ لا والله، لقد جاءني عقيل بن زياد الخزرجي في نفر من أصحابه ومعه شرحبيل بن يعقوب الخزرجي، وقالوا إن علي أن ينتظر الإمامة ويزعم أنه أولى بها من غيره وينكر على من يعقد الخلافة، فأنكرت عليهم ورددت القول في نحرهم حيث قالوا إنه ينتظر الوحي ويتوقف المناجاة الملك. فقلت: ذلك أمر طواه الله بعد نبيه صلى الله عليه وسلم، أكان الأمر معقودا بأشوطة أو مشروطا بأطراف لطة؟ كلا، والله لا أجماء بحمد الله إلا أفصحت، ولا شكوى إلا وقد تفتحت. ومن أعجب شأنك قولك: ولولا سالف عهد وسابق عقد لشفيت غيظي. وهل ترق الدين لأهله أن يشفوا غيظهم بيد أو لسان؟ تلك جاهلية وقد استأصل الله شعفتها واقتلع جرثومتها وهور ليلها وهور سيلها وأبدل منها الروح والريحان والهدى والبرهان. وزعمت أنك ملجم والعبري إن من اتقى الله وآثر رضاه وطلب ما عنده أمسك لسانه وأطبق فاه وجعل سعيه لما وراه. فقال علي رضي الله عنه: مهلا يا أبا حفص، والله ما بذلت ما بذلت، وأنا أريد نكثه، ولا أقررت ما أقررت، وأنا أبتغي حولا عنه، وإن أخسر الناس صفقة عند الله من أثر النفاق، واحتضن الشقاق، وفي الله سلوى عن كل حاجة، وعليه التوكل في جميع الحوادث، ارجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب مبرود غليل فصيح اللسان، فصيح اللسان، فصيح اللبان، فصيح اللسان، فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشد الأذر ويحط الوزر ويضع الإصر ويجمع الألف بمشيئة الله وحسن توفيقه.